لازم اليوم نفهم وش يعني علي علي وش يقصد بهذا المصطفى بنداء يا معالي الولاية لابن طالب علي في دمانا تقوي ومنحينا الحياة شرفينا بحب الآل وتأصالي بالتولي لابو جبريل حامي اللواء أمتي لا تنساي البلاغ الجالي ذي بأمر الولاية ربنا اكمل هدى من حديث الولاية والغدير اجعلي نهجي واضح فتفى شاملة للحياة ايه عزيزي ارتباطك بالقوي العالي بالولاء لوليائه والعدال الطغى من مقام الولاية للوصي واصلي امتداد التولي للنبي والهدى لازم اليوم نفهم وش يعني علي وش يقصد بهذا المصطفى بنداء ما بقي بعد هذا الأمر والمنحالي غير نفهم ونستوعب معاني ولا إيه لن نرى العز كله لا ولا يعتالي أمرنا لا بهذا حين نتبع خطاه يالله إنك تعنا في اتباع الوالي واهدنا يا إلهي بسبيل النجاة يا معاني الولاية لابن طالب علي في دمانا تقوي ومنحينا الحياة شرفينا بحب الآل وتأصالي بالتولي لابو جبريل حالي